من روائع نوبل. الكاتب الروسي ميخائيل شولوخوف. ولد الكاتب الروسي ميخائيل شولوخوف في 24 مايو سنة 1905 في أوكرانيا، ومات عام 1980 في قرية فيشنسكايا. عاش ميخائيل فترة طفولته أثناء الحرب الأهلية بين القوزاق في منطقة الدون، واستلهم من تجاربه جميع كتاباته عن نهر الدون. وقد مارس ميخائيل العديد من المهن قبل أن يتجه إلى الكتابة، لكن تلمذته على يد الكاتب سيرافيموفيتش أفادته كثيرا، وكانت سببا في أن يتجه إلى الكتابة، حيث تركزت عيناه على عادات القزاق وسلوكهم، وظهر ذلك في كتابه قصص على نهر الدون الذي كتبه عام 1926. ثم راح يكتب رائعته نهر الدون الهادئ عام 1928، واستغرقت منه 12 عاما، والتي اعتبرت الرواية الأعظم عن الحرب العالمية الأولى والثورة الروسية، كما اعتبرت بمثابة الحرب والسلام القرن العشرين. وكتب روايته المسماة باسم أراضي الإصلاح بين عامي 1933 و1960، وفي عام 1942 قدم رواية عن الحرب العالمية باسم العين في الحقد. واستفاد من عمله كمراسل حربي فكتب رواية ثالثة ضخمة هي إنهم يناضلون من أجل الحرب، ظل يؤلفها بين عامي 1943 و1969. وفي أثناء تلك الفترة كان قد انتهى من رواية مصير إنسان عن الحرب العالمية أيضا، قدمت في البرنامج الثقافي. وتعد رائعته نهر الدون الهادئ أبرز الروايات التاريخية حول الحرب العالمية الأولى ثم أثر الثورة البلشفية في اندلاع الحرب الأهلية القوزاقية. وتتسم الرواية بأنها حالة من التأمل التوثيقي لحياة القوزاق، وهي رواية عن شعب وليست عن فرد بعينه، ولكنها أمام شخصية رئيسية. ويقول دراجون تيدلوخوفيتش أستاذ الأدب الروسي بجامعة نانسي إن طريقة الكاتب في قص وقائع الثورة أشبه بما فعله هوميروس عن حرب طروادة في الإلياذة، حيث رأى كلا الكاتبين أن الحقد هو الذي فتح بابا لكشف العواطف الإنسانية. وفي قصة الوغد نلمس الحقد الطبقي، وكيف يطحن الإقطاعي عظام أي متمرد من الفلاحين. والكاتب يجسد الحقد والقهر في العلاقات البشرية. وحصل شولوخوف على جائزة نوبل في الأدب عام 1965، فكان أول كاتب روسي ينالها من غير الأدباء المنشقين على النظام السياسي. الوغد. تأليف الكاتب الروسي ميخائيل شولوخوف. ترجمة وإعداد أحمد عبد الله متولي. إخراج نصار عبد الغني. جدي يتجه إلي في يدي قضيب كبير من شجرة القرز التي في الحديقة، إنه يلوح بالقضيب وفي نظراته غضب. تعال هنا يا ولد ميخائيل فوميتش، تعال هنا أضربك على أصول فخذي. ماذا فعلت يا جدي؟ فعلت إنك سرقت من التقفيصة كل بيض الفرخة وبعتها لتركب المرجحة. يا غدي يا غدي، أنا لم أركب المرجحة طوال هذا الصيف، صدقني. يا إلهي، جدي ينصح بيدي على لحيتي ويبدو أنه لا يصدقني. هو يضرب الأرض بقدمي. تعال هنا، انبطح يا شقي ونزل من طالونك. نعم، كابوس، كابوس مرعب. يبدو أن القصيص قد جاء مع المرتلين، ففي عيد الفصح يأتي وينغمس جدي في مثل هذه الحركة والنشاط. لكن من هذا؟ ما هذا؟ إنه جندي ضخم الجسم يرتدي معطفا أسود وقبعة ذات شرائط، وأمي تتعلق برقبته وتقول: أخيرا أخيرا أنت فوما. أين نتاجي؟ أين ذريتي؟ أين خلفي؟ إنه تحت النحاس. ميشا من أسكا، يا بني، أنا جربت نوما، أبوك جاء من الحرب، عاد من الخدمة ليراك. أوه يا ولدي، أوه يا ولدي. أبي يا أبي، شاربك مثل الشوك يخزني. انظر انظر أي بلشفي ترعرع عندي، قريبا يصبح أطول من أبيه. لا تداعبني لا تداعبني يا أبي، اتركني اتركني يا أبي. لا لا، لن أتركك. اتركني، أنا صرت كبيرا وأنت تدللني مثل الصبي الصغير. اجلس اجلس على ركبتي، اجلس. هل تتذكر كيف كنت أعمل لك المراكب في الأعوام الماضية؟ هل تتذكر كيف كانت تسبح في الغدير؟ نعم نعم أتذكر طبعا. تعال تعال يا أبي، حاسب يا أبي، حاسب يا أبي، لا تلاعبني. اتركوا اتركوا يا ماما، اتركوا من فضلك، من أجله لا نراك ولا نرى طلعتك البهية. سنتين سنتين لم نرك ونلعب معك. إذا اذهب الآن لترى أصدقائك ثم تعال، فعندي لك هدايا كثيرة. إن أحدا من الشباب لا يعرف بعد أن أبي قد عاد. تعال يا ميشا، تعال نسبح ونذهب إلى بيتنا لنلعب، أمي سمحت لك بأن تجيء إلينا. لا لا أريد أن ألعب معك. أنت فلاح وأمك ولدتك بالحرام، هل رأيت هذا بعينيك؟ سمعت الطباخة تقول هذا لأمي. أمك مخرفة، أبي ذهب للحرب، أما أبوك فطماع ويأكل مال الناس، ابن حرام. تبا لك، سأضربك بالعصا. لا تقاتل يا ميشا، لا تفعل. هل تريد أن أعطيك خنجري الذي صنعته من الحديد؟ أبي جاء لي بعد أن عاد من الحرب بخنجر أفضل من خنجرك. كذاب، هل عاد أبوك وأهداك خنجرا؟ بل أنت الكذاب، إذا قلت إنه جاء بخنجر فأنا أعني ما أقول، بل وجاء ببندقية حقيقية. ما كل هذا الغنى؟ وأيضا عنده قبعة، وعلى القبعة شرائط وكلمات مكتوبة بالذهب مثل ما عندك في الكتب. وأبي عما قريب سيكون مطرانا، أبوك كان راعيا. دعني من هذا. ميشا ميشا، عندي لك كلمة. قل. تعال هنا. حسنا قل. أبوك شيوعي، عندما تموت وتطلع روحك إلى السماء يقول لك الرب: أبوك كان شيوعيا، فاذهب أنت إلى الجحيم، ويبدأ الشياطين هناك يشوونك في المقلى. وأنت لن يشوك في رأيك؟ أنا أبي قص، أنت جاهل ومغفل ولا تفهم شيئا. سأسأل جدي، وإن كنت تكذب لا تمر من جانب بيتنا. إنها أنثى الخنزير المسكينة عالقة بباب السياج، رأسها في تلك الناحية وجسمها في الداخل، وقوائمها غائصة في الأرض تفتل ذنبها وتهمر بصوت خافت. ما العمل؟ لا بد أن أخلصها. سأحاول فتح الباب. يا إلهي، إنها تنطلق وتخلع الباب وتعبو في الفناء إلى الجرن. ها هي قد وصلت إلى الجرن. تعال هنا يا ولد يا شقي، تعال. جدي، أيوجد شياطين في السماء؟ سأنزل كل الشياطين على رأسك، سأبصق على مطرح في جسمك وأنشف البصاخ بالعصا. يا مؤذن يا لعين، لماذا جريت وراء الخنزير؟ ماذا عمل؟ ما رأيته وهو يجري وراء الخنزيرة في الحوش والغبار يتطير من تحته. يجري وراء الخنزيرة في الحبلة؟ يا جدي، لا تقل شيئا، اسمع الكلام. لا تجري وراء الخنزيرة، ها؟ إنها خنزيرة حب، فاهم كلامي؟ يا جدي دعني أوضح الأمر. يا ملعون، يا عفريت يا صغير، أنت لا تفكر براحة والدك. أبوك نام من التعب في الطريق وراح في سبع نومة وأنت ترفع صوتك. اتركه، تعال يا ميشا، تعال. انتظر حتى تقع في يدي، سأسلخ جلدك عن لحمك كما فعل جدك. هيا حذر يا جدي، سنتقابل. ايه، ما هذا؟ اتهدد جدك يا مقصوف العمر؟ انتظر يا جدي. انت تهددني اذا؟ انتظر من امامي. انتظر يا جدي، انتظر. ستسقط اسنانك ولن امضغ لك اللقمه مهما توسل. يا ولد يا له من ولد، يا له من عفريت. هل كان أبوك في الحرب؟ نعم، كان في الحرب. وماذا كان يعمل هناك؟ يعمل خياطة، معروف ماذا يعمل، كان يحارب. تكذب، كان يقتل هناك القمل ويلحس العظم في المد. أبوك شيوعي. لا أعرف، أنا أعرف أنه شيوعي. أبي يوم في الصباح قال إنه باع روحه للشيطان، وقال أبي أيضا إن كل الشيوعيين سيذهبون إلى المشنقة قريبا. اضربوا يا أولاد، ماذا تنتظرون؟ اضربوا يا شيوعي. ابن حرام، اضربوا يا بروشكا، اضربوا. يروح بروشكا بالقبيل ويضربني على كتفي، هو يضع فيتيا رجله حتى أقع على وجهي، ويضربني أحدهم في بطني ضربة مؤلمة. ليس أمامي سوى الهرب إلى البيت. إنهم يلصقونني بالحجارة. انظروا يا أولاد، إنه يهرب مثل الأرنب. أبي، ماذا كنت تعمل في الحرب؟ كنت أحارب يا ولدي. الأولاد يقولون إنك كنت هناك تقتل القن ولا شيء آخر. يكذبون يا بني، يكذبون يا حبيبي. كنت على سفينة بالبحر، سفينة كبيرة تسير في البحر، وكنت أنا عليها، ثم رحت أحارب. دعك من قول هؤلاء الآن. تحارب من؟ حاربت الأسياد يا بني. نعم، حاربت الأسياد. أنت كنت صغيرا، ولذلك كان علي أن أذهب بدلا عنك للحرب. ولكن لا تشغلني عن عملي يا ميشا، سأصلح العربة، وفي المساء عندما تذهب للنوم سأحكي لك عن الحرب كل شيء. ¶¶ لم يحن وقت العشاء بعد، كم أشتاق لحكايات أبي عن الحرب. هل جعت؟ انتظر قليلا. أنت ورائي في كل مكان، يا لك من مزعج، لقد كبرت. تريد أن تأكل؟ خذ قطعة خبز وكل، اغذي نفسك. لماذا تنام هنا يا ميشا؟ أنام دائما مع أمي. فرشت لك فراشا مع جدك في الإيوان. لا لا، لن أنام مع جدي. لماذا؟ لأن رائحة التبغ تفوح من شاربيه. لا يا بني لا، ستنام مع جدك، اسمع الكلام. أمس نمت يا أبي في مطرحي، واليوم نم مع جدي. نم مع جدي، وإلا لن تنام أمي معك كما أظن، لأن رائحة التبغ تفوح منك أنت أيضا. حسنا حسنا، سأنام مع الجد، ولكن لن أحكي لك عن الحرب. أبي أبي أبي أبي. نعم نم أنت هنا وستحكي لي عن الحرب. نعم نعم، اسمع يا بني، التجار وباقي الأغنياء كانوا يملكون كل الأرض، وما كان للفقراء أرض يزرعونها، وكانت الحالة هكذا في كل مكان، كانوا يهينوننا كثيرا، وضاقت علي الحال. نعم ضاقت علي الحال، فأجرت نفسي راعيا، ثم أخذوني للجيش، وفي الجيش كانت حالتي رديئة جدا، الضباط كانوا يضربوننا على وجوهنا لأقل هفوة. ثم ماذا حدث؟ ثم ظهر البلاشفة ورئيسهم. رئيسهم هذا اسمه لينين، تراه فتقول إنه مثل غيره، ولكن عقله عقل عالم، مع أنه من جماعتنا من الفلاحين. قال لنا البلاشفة كلاما اندهشنا له وأعجبنا به. ماذا قالوا يا أبي؟ قالوا: ما لكم يا فلاحون، ما لكم يا عمال تهشون الذباب، هشوا الأسياد والرؤساء، اكنسوهم مثل القمامة، كل شيء لكم. قالوا لنا هذا الكلام، وفكرنا نحن صحيح، فأخذنا من الأسياد الأرض والأملاك، فما أعجبهم هذا. وماذا حدث بعد ذلك؟ الأسياد تنمروا علينا وحاربونا، حاربوا الفلاحين والعمال، أفهمت يا بني؟ فقام لينين وليس غيره رئيس البلاشفة، وقلب عليهم الشعب مثل ما يقلب الفلاح الأرض بالمحراث، جمع العسكر والعمال وهجم على الأسياد. هكذا؟ نعم، وهكذا طار ريشهم عن جلدهم، وصار العسكر والعمال اسمهم الحرس الأحمر. وكنت أنا مع الحرس الأحمر، كنا نسكن في بيت كبير كبير جدا اسمه سمولي، به عدد كبير من الغرف يمكنك أن تتوه فيه، الدهليز طويل طويل جدا. إنها أماكن جميلة ولا شك. وماذا كنت تفعل هناك؟ ماذا شاهدت؟ ذات مرة كنت واقفا في الليل أحرس المدخل، كان البرد قاسيا جدا في الخارج، وما كان علي غير المعطف، وكان الهواء يلعب به، وإذا برجلين يخرجان من هذا البيت ويمران بقربي، ولما صارا بجانبي عرفت أحدهما، كان لينين، فدنا مني وسألني بحنان: هل الجو شديد البرود عليك؟ قلت له: لا يا رفيق لينين، نحن لم نستلم الحكم لنعطيه للبرجوازيين. فضحك لينين وشد على يدي بقوة، ثم مشى بهدوء إلى البوابة. أبي يبكي كلما جاء ذكر لينين. أرأيت يا بني؟ أرأيت؟ أرأيت كيف كان لينين؟ لينين كان يهتم بالجميع، كان قلبه يحن على كل عسكري. وبعد ذلك كنت أراه في أحيان كثيرة يمر من أمامي ويراني من بعيد فيبتسم ويسألني. البرجوازيون إذن لن يغلبونا. نعم، باعهم قصير يا رفيق لينين، وتحقق الكلام، تحقق كلام لينين. أخذنا الأرض والمصانع وضربنا أصحاب الكروش الكبيرة مصاصي دمنا. نعم، حينما تكبر لا تنسى أن أباك كان بحارا وأراق دمه 4 سنوات فداء للوطن. وقتها أكون أنا قد مت، ولينين قد مات، ولكن قضيتنا ستعيش إلى الأبد. نعم، ستعيش إلى الأبد. حينما تكبر ستحارب فداء للحكم السوفيتي مثلما حارب أبوك. سأحارب يا أبي. ما هذه الشوارع الجميلة العريضة والدجاج يرتع فيها على الرماد المنثور؟ إنني أسير وأرفع رأسي، لكن ما هذا الرجل الطويل؟ لماذا يا ميشا تمشي وتدور بلا عمل؟ جدي تركني. أتعرف من أنا؟ لا أعرف. أنا الرفيق لينين. أنت؟ ما عندك يا ميشا ضرة شرف؟ أنت تعرف جيدا أنني أحارب من أجل الشعب الفقير، فلماذا لا تنضم لعسكري؟ جدي لا يسمح لي. حسنا، مثل ما تريد، لكن بدونك العمل عندي لا يسير على ما يرام. أفضل أن تنضم لعسكري، نحن في حاجة إليك. طيب، سأنضم لعسكرك بدون إذن، وسأحارب من أجل الشعب الفقير، ولكن إذا ضربني جدي بالقضيب دافع أنت عني. ضرري. لا أكاد أصدق نفسي من الفرحة. ميشا أنت ترفسني برجليك؟ نم في هدوء يا ولدي. أكان حلما؟ يا له من حلم رائع جدا. جئت إلى منزلك بالرفيق الموظف بالسوفييت. لقد أتى من المدينة وسوف يبيت عندك. قدم له العشاء أيها الجد الطيب. نحن طبعا لا نعارض، ولكن هل عندك أوراق إثبات شخصيته أيها السيد الرفيق؟ عندي أيها الجد، كل شيء عندي. أيها الموظف، لأية أشغال أتيت عندنا؟ أتيت لإعادة الانتخابات، سننتخب رئيس وأعضاء السوفييت. أهلا بك يا زوجتي العزيزة، إلينا بالعشاء. الموظف يجلس بجوار أبي، يفتح الحقيبة المقدسة بالأوراق. أبي يأخذ ورقة. انظر يا ميشا، انظر، هذا هو لينين. أوه لينين، سأتذكر هذه الصورة إلى الأبد، صورة الحاجبين المقوسين والابتسامة المتخفية في النظرة وفي زاويتي الشفتين. إنني أحفظ كل خط من خطوط الوجه. الغريب أخذ الصورة من يدي وذهب لينام. أنا أيضا سأنام. إنني أسمع صرير الباب، من هناك؟ أعطيني صورة لينين وأنا أعطيك علبة من السجائر وكل ما عندي من علب، وأعطيك أيضا حذائي الذي جاء به والدي. ولماذا صورة لينين؟ يعني إنها ضرورية بالنسبة لي. تفضل خذها. سكوت. من منكم ايها الرفاق يؤيد تعيين فوما كورشنوف رئيسا؟ ليرفع المؤيدون ايديهم. فوما؟ لا، اين هو بروك؟ ايها المواطنون ارجوكم ان تسحبوا ترشيحا، انه غير شريف. عندما كان راعيا لمرشينا كان غير امين. فليسقط فوما، لا نريده، فليسقط فوما. ايها الرفاق، الاغنياء لا يريدون ان يكون الراعي فوما رئيسا لانه مؤيد للسلطة السوفيتية. نعم، لا نريد الراعي، لا نريد الراعي. رجع من الخدمة فليعد راعيا في المساعة. الى جهنم فوما كورشنوف، الى جهنم. هدوء هدوء ايها الرفاق، سأطرد المشاغبين، الهدوء من فوقكم. سننتخب واحدا من جماعتنا من الكفار. لا نريده، قلنا لا نريد فوما كورشنوف هذا، لا نريده، لا نريده، لا نريده. يا اخوان واضح، الاغنياء يريدون بكل وقاحة ترسيم واحد منهم رئيسا، وبعد ذلك ترجع الامور الى ما كانت عليه. الارض تقسم من جديد، الارض الرملية للفقراء، الارض الخصبة يأخذونها لأنفسهم، ويعود لايام الظلم والقهر. بروخور للرئاسة. بروخور. هدوء، من يؤيد فوما كورشنوف ليرفع يده. 50 60 63 64 من يؤيد بروفر لينكولن ليرفع يده. 27 قوقازيا غنيا، 28 صوتا فقط. النتيجة فوما كورشنوف 64 صوتا، برخور لينكوف 28 صوتا فقط. أيها الجندي، إلى أين أنتم ذاهبون؟ للحرب؟ ولماذا إذن؟ طبعا للحرب. ولأجل من تحاربون؟ لأجل السلطة السوفيتية. تعال هنا إلى الوسط. من أين جئت إلى هنا؟ أنا ذاهب معكم إلى الحرب. أيها الرفيق، أمر الكتيبة، خذه معك معاونة. لماذا تضحكون يا حمد؟ لا تغضب لا تغضب، طبعا سنأخذك معنا بشرط. وما هو هذا الشرط؟ سروالك بحمالة واحدة، وهذا لا يجوز، سيعيب علينا الناس بسبب منظرك. انظر إلي، عندي حمالتان وعند كل واحد منا حمالتان. اركض وقل لأمك أن تخيط لك حمالة أخرى ونحن سننتظرك هنا. حاضر، ولكن انتبه لا تكذب علي. أمي أمي، السروال، خيطي حمالة البنطلون، لا أجد أحدا، لا أجد أبي ولا أمي ولا جدي. لا بأس لا بأس، هذا شريط يصلح حمالة لسروالي، أربطه في البنطلون من الأمام ومن الخلف. أرأيت أرأيت، صرت من عساكرك يا لينين. لماذا تركض هكذا يا عفري؟ ذاهب إلى الخدمة. الخدمة؟ نعم، قل لأهلي أن يتغدوا بدوني، سألحقهم سألحقهم. تركوني، إنهم تركوني تركوني. أيها الرفيق لينين، خدعوني وتركوني، خدعوني وتركوني. كيف حالك يا أبي؟ لقد عدنا من اللجنة التنفيذية. نعم نعم، أرى الجند إنهم فصيلة من حوالي 40 شخصا. حضر يا أبي الحبوب في الشونة، فصيلة التموين جاءت وبدأت مصادرة الفائض من المؤونة. الجنود يمرون على البيوت ويبصون الأرض بحرارهم في بيوت المؤونة، ويخرجون الحب المخبأ ويأخذونه بالعربات إلى الشولة العامة. خبأت الحب يا جد؟ اعترف. انا ابني سيوعي. رائع، سنتعاون لنذهب الى الشولة. انقل يا جد هذه الكمية والباقي لك من اجل الاكل والبذار، والجنود يتعاونون معك في حمل الغلال الى العربة. انها 8 اكياس ستذهب الى الشولة العامة. كم انا اسف على الحب، إننا في حاجة إلى كل حبة. أعرقنا. دعني أساعدك يا جدي. نلعب معا يا فتية. هؤلاء الناس يأتون ليأخذوا الأشياء. إنهم جنودنا، إنهم جنودنا يا فتية. ها هو القص يستقبلهم. هيا هيا بنا إلى الشونة. أين تحفظون الحب؟ تصوروا يا سادة أنه ليس عندنا ذرة من الحب، الزوج لم يمر بعد على الرعية. وهل عندكم قبر؟ لا ليس عندنا قبر، كنا نحفظ الحبة من قبل في الشونة. إنني أتذكر كيف كنت أنزل أنا وبتيا من أرض المطبخ إلى قبو واسع. سيدتي زوجة القص، كنا من المطبخ أنا وبتيا ننزل إلى القبو. أنا سيتي. غلطان يا ولدي. فيتيا اذهب العب في الحديقة انت وميشا. كيف النزول اليه من هنا يا بطل؟ تصدقون طفلا اهبل. اؤكد لكم يا سادة انه ليس عندنا قبو. ما رأيكم يا رفاق في تناول شيء من الطعام؟ هيا هيا بنا الى الغرفة. اذهب يا ولدي الى الحديقة، لا تضايق الكبار. ها؟ من هنا من هنا يا نيشا. يعني انها تقرصني قرصة موجعة. عيب عليكم عيب عليكم، قلتم لا حب عندنا مع ان القبو مملوء حتى الشخص بالقمح. زوجة القس تلتهمني بنظرات قاسية، ستأكلني. يا ملعون يا ملعون، لا تجري لا تجري، سأمزقك اربا اربا. افلت مني العين. افلت منها بصعوبة. ماذا فعلت؟ لا شيء. انقرت زوجة القص ان لديهم حبوبا وان لديهم مخزونا من الحبوب في القبو، ولما قلت للجنود انه يوجد قبو ارادت ان تسحقني. هذا كل ما في الامر، هذا كل ما في الامر. ماذا اعمل بك؟ ماذا اعمل بك؟ اختفي من امامي. انت شؤته. يعجبك ايها الرفيق لينين ما انا فيه؟ يحرمني الجنود من فرصة الالتحاق بالجيش واعاقب من اجل كذب الاخرين. كادت زوجة القس الكاذبة ان تفتك بي، ومر اسبوع اسبوع ولا احد من الاولاد يريد ان يلعب معي. اولاد الجيران لا يخالطونني. هل يرضيك هذا ايها الرفيق لينين؟ تصور ايها الرفيق، لقد اضيف الى لقب ابن الحرام لقب اخر جاء من الكبار. انهم يصرخون في وجهي: ايه انت يا ابن الشيوعي، افتح عينيك يا طرح الشيوعي. وكأن الكلمة شتيمة. هل يعجبك هذا ايها الرفيق لينين؟ إلى أين أنت ذاهب يا أبي؟ قل لأمك أن تهدأ قليلا، قلبي ينفطر من نواحها. أنا ذاهب إلى الحرب وهي لا تريد أن تتركني. وأنا معك يا أبي. معي. مغفل أنت يا بني، لا يجوز لنا أن نذهب معا. عندما أعود تذهب أنت، وإلا فمن يزرع ويحصب الحب؟ الأم مشغولة في البيت، والجد شيخ عجوز، شيخ كبير كما ترى. البيت يحتاج إليك يا ميشا. يا أبي، أمي تتعلق برقبتي يدفعها عنه بقوة، أما جدي فلن يزد على أن حمحم ويقبل الجندي ويهمس في اذني. فهم يا ابني، لا لا تذهب إلى أن كان، ربما يمشي الحال بدونك. كل شيء قد يحدث، وإذا قتلوا هلكنا جميعا. أبي دعك من هذا. نعم دعك من هذا، هذا لا يصح. من يحمي سلطتنا إذا اختبأ كل واحد منا تحت فستان زوجته؟ حسنا حسنا، اذهب إذا كان الحق معك. جدي يستدير وينسح دمعته في السر، وأمي تنوح. رافقنا أبي فوما حتى اللجنة التنفيذية، وفي حوش اللجنة التنفيذية كان قد تجمع حوالي 20 شخصا وفي أيديهم البنادق. أخذ أبي بندقية أيضا. نيشا دعني أقبلك يا ابني، دعني أقبلك يا نيشا. الوداع يا أبي. الوداع يا نيشا. قبلني والدي وسار مع الآخرين في الشارع إلى طرف القرية، وعدت مع جدي إلى البيت، ومن ورائنا كانت أمي تجر نفسها برا وهي تترنح. المطر ساقط رذاذا، والبرق يلمح في مكان ما في الأفق فوق الشهب، والرعد الرعد يزنجر على دفعات صماء متناثرة. جدي هل تعرف من يحارب أبي؟ اتركني جدي جدي جدي، اريد ان اعرف من يقاتل ابي. ماذا؟ ابي ذهب ليحارب من؟ اسمع يا بني. نعم. في جوار قريتنا ظهر اناس اشرار، الشعب يسميهم عصابة، وفي رأيي انهم قطاع طرق. أتفهم؟ نعم نعم. هؤلاء ذهب أبوك ليحاربهم. وهل هم كثيرون يا جدي؟ حوالي 200 كما يقولون. كفى أسئلة، والآن هيا روح روح نم نم يا شقي، يكفي تسكعا. جدي أين أنت؟ الدنيا ليل وأسمع أصواتا، أين أنت؟ اسكت اسكت وابق نائما. جدي أراك جالسا على الدكة في الملابس الداخلية، إنه يخرج رأسه من النافذة المفتوحة ويتنصت ويتنصت. صوت الطلقات النارية يرعبني كما لو أن أحدا يضرب المسامير. جدي، هل أبي يطلق الرصاص أم يطلقون هذه الرصاص؟ لماذا تسكت يا جدي؟ اسكت اسكت يا نيشة، اسكت يا حسرتي يا حسرتي يا خسارتي، أين أنت يا حبيبي؟ أمي تبكي وتنجب، مسكينة يا أمي، أرى أنوار الفجر، كم أشعر بالرعب وأحس بالتعب، جسمي ثقيل، سأنام كما يطلب جدي. ميشا ميشا استيقظ يا ميشا، أشرقت الشمس وأسمع صوت جماعة من الخيالة في الشارع، إنها مسرعة إلى اللجنة التنفيذية، أنا أيضا سأذهب لأراها. سحابة من الدخان السوداء تنعقد فوق حوش اللجنة التنفيذية، تمتد ألسنة النار إلى المباني الجانبية، الخيالة يذهبون ويضيئون في الشارع، ويقترب أحدهم من الحوش وينادي على جدي. عندك حصان يا شيخ؟ نعم عندي أيها الجندي. اربطه بالعربة واذهب إلى خارج القرية تحت عيدان الشجر اليابسة، شيوعيكم مطروحون، حملهم ليدفنهم أقاربهم. ما قلت الموتى؟ نعم، من الشيوعيين. نعم، يربط جدي فرسه سفرسكة بالعربة في عجلة، ويمسك المقود بيدين راعشتين، ويخرج من الحوش مسرعا. ترتفع صرخة فوق القرية، الأشقياء المترجلون يجرون القش من البياجر ويذبحون الأغنام. ينزل أحدهم عن فرسه قرب بيت أنيسيموفنا. السيدة أنيسيموفنا تصرخ بصوت خشن، أما الشقي فقد خرج إلى السلم الخارجي وهو يصلصل بسيفه، يجلس ويخلع عليه ويقص منديل أنيسيموفنا المورق المخصص للأعياد إلى نصفين. يرمي طمقاته القماشية القذرة ويلف ساقيه بنصفي المنديل. قلبي يخفق في صدري بالرعب. تمسكي يا أمي، اركضي في السرير، اركضي، أراك ترتجفين. بل أموت رعبا، قلبي منقبض يا ولدي. جدي يدخل الفرس إلى الحوش ولحيته مبللة بالدموع، ومن ورائه رجل حافي القدمين مطروح على العربة، وذراعاه مفتوحتان، ورأسه يتأرجح ويصطدم بمؤخرة العربة، وعلى ألواح الخشب يسيل دم كثيف أسود. أوه، ماذا أرى؟ أنظر إلى الوجه المشرط بضربات السيف، كانت الأسنان ظاهرة من الفم المفتوح، والخد متدليا وقد قص مع العين، وعلى العين البارزة والممتلئة دما وقفت تتأرجح ذبابة خضراء كبيرة. ميشا، أنا شيخ عاجز لن أقدر على الركوب، سأجعلك تركب أنت يا حفيدي، واذهب بعناية الله إلى برونين، قرية برونين، سأدلك على الطريق. هناك لابد أن تكون فصيلة العسكر التي جاءت إلى قريتنا ومعها الموسيقى، قل لهم أن يأتوا إلى القرية، فهنا توجد عصابة. فهمت؟ فهمت، فهمت يا جدي، فهمت كل شيء. أحاول التوقف، أشد المرقودة في خوف، لكن ستسقط تحس بوجود خيول قريبة منها تسهل وتندفع غير آبهة للمقود. شخص ما يطلق الرصاص. خافت ستسقى وشبت على قائميها الخلفيتين وارتمت على جنبها الأيمن كتلة واحدة. أحس بألم رهيب في ساقي. سفرسكة تزداد ثقلا على ساقي. يا لطيف. هذا صبي. إن شاء الله سليم. الظاهر أن الفرس هشمت ساقه. اسمعوا اسمعوا، عصابة في القرية قتلوا أبي وأحرقوا اللجنة التنفيذية وبعث جدي إليكم أن تذهبوا بسرعة إلى هناك. اذهبوا اذهبوا بأسرع ما يمكن، هذه هي الرسالة. أحسنت أيها البطل الصغير. مسكين يا ولدي، انكسرت ساقك ولكنك بطل، بلغت الرسالة. شكرا لك، قمت بالمهمة خير قيام. تصبح الدوائر ملونة أمام ناظري، دوائر ملونة تظهر ثم تعود تغرق في الظلام. أرى أبي أمامي وهو يفتل شاربيه الأحمرين ويضحك، وعلى عينيه تقف متأرجحة ذبابة خضراء كبيرة. أمي، لا تبكي يا أمي، أنت تعرفين كل شيء. النبع جميل والهواء البارد المنعش. إنني أرى الرجل القصير، رجلا أعرفه، نعم رأيته ذات مرة، نعم رأيته ذات مرة في الحلم، ورأيته في الصورة. إنه عريض الجبين ويده مندودة إلى الأمام تشير مباشرة إلي أنا، نشتا، نيشا، رفيق لين، الرفيق لين. دعني أرفع رأسي، إنني أجتهد لأرفع رأسي إليك وأراك تبتسم لي. نعم، وأمد يدي إلى الأمام كي أمسك بذراعيك. كنتم مع Thank you. بطولة عثمان محمد علي، عزيزة راشد، بدر الدين حسنين، محمد عبد الحليم، صلاح عفيفي، محمد جبريل، سحر عبد الله، جمال زغلول، احمد الطماني، محمد دياب، احمد حسن، باسم محفوظ، واحمد زياد. قام بدور ميشا محمد خليل. هندسة صوتية أبو بكر المهدي وسيد زكريا. الوغد. تأليف ميخائيل شلخوف. إعداد وترجمة أحمد عبد الله متولي. إخراج نصار عبد الغني.